خرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق إليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق إليه. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي، بس الاستعمار سايب حالنا عليه. ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي، راح على البنك اللي بيساعد ويدي. قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية. صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. ضربة كانت من معلم خلى نستعمر يكلم، ضربة كانت من معلم خلى نستعمر يكلم، والحصار الاقتصادي سلاحه طياراته غواصاته دباباته، جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. هو دي سد باله، هو دي مكاواله، هو دي سد باله، هو دي مكاواله. كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد. كنا نار اكلت جيوشهم نار تقول هل من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد. والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت تعلي عدانا. والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. ادي حكاية الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. قلنا حليبنا ونحن بنينا السد العام، كشف حرب ما بيدينا السد العام. مستمعينا،

المدخنة أيدق له حستنا تحتها صلب كأننا عندنا مدخنة أيدق له حستنا تحتها صلب كأننا عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة صورة للشعب المرحم تحت الراية المنصورة يا زمن صورنا صورنا يا زمن يا زمن صورنا تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون بعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس الناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون له الناس وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأسد سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثوري الكامل المصر العربي الإنسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن ربي يا حبيبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي ناصر واحنا كلنا حواليه حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر اللي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه بلد شعبية قلتم ايه ناصر واحنا كلنا حواليه ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى اليه ناصر ناصر ناصر والشعب قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه قلنا يا زعيمنا قلوبنا إيه أيامنا إيه معينا أغنية صورة من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين. ولازلنا نرصد التعاون الفني بين الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ وأجمل ما لحن من أغنيات وطنية. وهنستمع الآن لأغنية ابنك يقولك يا بطل. ابنك يقولك يا بطل هدي ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربية ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربية ولا فيش ما كانت الامريكا يقول لك يا بطل هدي انتصار ابنك يقول لك ثورتك على الطريق. يقول لك يا بطل من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل الذي لحن أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر الكبير صلاح جين بالأحضان. يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفك سواح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب. يا ملفك سواح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب. أبعد عنك قلبي قرب ويرفرف عني العطشان. شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة. يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة. وزعيمك خلاكي زعيمة في طريق الخير والعمران. ده زعيمك خلاكي زعيمة في طريق الخير والعمران. يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة. وزعيمك خلاكي زعيمة في طريق الخير والعمران. اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس. اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس. وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان على الجرار وقصاد لغليل. مع موجة نغم نرصد الأغاني الوطنية التي لحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل للعندليب عبد الحليم حافظ، وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لأغنية أحلف بسماها وبتربها. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالأمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع. بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. مستمعينا، كنا معكم الليلة وموجة نغم، ورصدنا التعاون الفني المثمر بين الموسيقار الكبير كمال الطويل والعندليب عبد الحليم حافظ وأجمل ما لحن له من أغاني وطنية. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.